بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. توقفنا في لقائنا الماضي عند فوائد هذا الحديث، وذكرنا من هذه الفوائد أن في هذا الحديث دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولا يقال كيف خفي ذلك على فلان، لا يقال كيف خفي ذلك على فلان. وفيه أيضا أنه لا يلتفت إلى الآراء، إلى آراء الرجال مهما قويت، مع وجود سنة تخالف هذه الأقوال وتخالف هذه الآراء، لأننا لا نتعبد لله تبارك وتعالى بآراء الرجال، ولكن نتعبد لله تبارك وتعالى بما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاءنا من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك في هذا الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، فلم يطلب منا رب العالمين تبارك وتعالى أن نفتش في صدور الناس ولا في قلوب الناس. كذلك فيه الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم، خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة، وقد تقدم ذلك فيما مضى. ويؤخذ منه كذلك ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين لشرائع الدين، وكذلك قبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو كفر باطل. كذلك فيه ما أخبر به ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: وفي هذا الخبر بيان واضح بأن الإيمان أجزاء وشعب تتباين أحوال المخاطبين فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الخبر: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا هو الإشارة إلى الشعبة التي هي فرض على الأعيان في جميع الأحوال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة، فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتوا الزكاة، فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين كذلك في بعض الأحوال. فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي تشبه الأشياء الثلاثة التي ذكرها في هذا الخبر ذلك من الإيمان، هذا من الإيمان. فيه أيضا ما قاله الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، أن في هذا الحديث، في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى اختلاف المذاهب في ذلك، اختلاف المذاهب في ذلك. وسئل الكرماني رحمه الله هنا عن حكم تارك الزكاة، وأجاب بأن حكمهما واحد، حكم الصلاة والزكاة واحد لاشتراكهما في الغاية، يعني حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فدل على أن غاية المقاتلة تنتهي عند إيه؟ عند ذلك الحد، عند النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكأنه أراد في المقاتلة، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا. وفرق بين القتل وبين المقاتلة، المقاتلة يلزم منها مدافعة بخلاف القتل، بخلاف الإيه؟ بخلاف القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يقطع الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ قاتله، يعني ادفعه، ما قالش إيه؟ ما قالش اقتله. واضح المعنى؟ فرق بين المقاتلة والإيه؟ والقتل. نعم. والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه الزكاة قهرا، تؤخذ الزكاة منه قهرا، بخلاف الصلاة. فإن انتهى إلى نصب القتال، يعني انتهى الأمر إلى أن مانع الزكاة وقف للقتال، فإنه يقاتل، نصب القتال ليمنع الزكاة، قتل على منعه الزكاة، قتل على منعه الزكاة. وبهذه الصورة قاتل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مانع الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا، يعني أنه ما أخذ أحدا منهم فحبسه حتى إيه؟ حتى مات. أدي معنى إيه؟ قتله صبرا، قتله صبرا. نعم. وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل، أقاتل وأقتل، والله أعلم. وقد أطنب، يعني بالغ وأكثر، ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل. القتل مفهوش إيه؟ مفهوش مدافعة، مفهوش منازعة، ولكن هي إيه؟ قتل. أما المقاتلة فتلتزم ممانعة من الجانبين. نعم. وحكى البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال ليس القتال من القتل بسبيل، ليس القتال، لأن القتال فيه جانبين، فيه فريقين، بخلاف الإيه؟ بخلاف القتل، بخلاف القتل. ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. وهذا من بدائع كلام، أو من بديع كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يبقى يحل قتاله لكن لا يحل قتله، لا يحل قتله. نعم. هذه المسألة تحتاج إلى بسط، وهو حكم تارك المباني الأربع، حكم تارك المباني الأربع. تارك المباني الأربع يعني تارك الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. دول المباني الإيه؟ دول المباني الأربعة، هؤلاء بنسميهم المباني الأربعة. فما حكم تارك المباني الأربع تكاسلا؟ حكم تارك المباني الأربع تكاسلا، حكم تارك الصلاة والصيام والزكاة والحج تكاسلا. نعم. بداية، الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ عند أهل العلم في تارك المباني الأربعة تكاسلا، وكما قلنا هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وذلك بأن يقر بأنه مخطئ وأنها فرض دائم على الأعيان. يبقى هو معترف بفرضيتها، معترف بفرضية المباني الأربعة، وأنه معترف كذلك بتقصيره في الإتيان بهذه الأركان أو بهذه الفرائض، ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك. فالخلاف في هذه المسألة سائغ عند أهل السنة، سائغ عند أهل السنة. فمنهم من يكفره كفرا أكبر، والجمهور على أنه كفر دون كفر، والجمهور على أنه كفر دون كفر. وكلاهما، يعني من كفره كفرا أكبر ومن قال أنه لا يكفر ولكنه كفر دون كفر، وكلاهما، كلا القولين محتمل عند، أو محتمل عند أهل السنة. كلا القولين له إيه؟ له أدلته عند أهل السنة. لذلك قلنا أن هذا الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ، خلاف سائغ. ينبني على هذا الخلاف أن القائل بأحد القولين لا يبدع، لا يتهم بأنه مبتدع، ولا يفسق، لا يرمى بالفسق ويقال عنه فاسق، ولا يفسق أحد بترجيح أحد القولين لأنها من مسائل الاجتهاد المعتبر، وأشهر هذه المسائل تكفير تارك الصلاة، وإن كان هناك أيضا خلاف في تارك الزكاة والصوم والحج، لكن الخلاف في هذه الثلاث غير مشهور كالخلاف في مسألة تارك الصلاة. أشهر هذه المسائل هو الخلاف في تارك الصلاة تكاسلا. لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند قوي، فيه الحسين بن واقد المروزي ثقة من رجال مسلم، إلا أن له أوهاما، الإمام أحمد وإسحاق ابن رهاويه وابن المبارك وغيرهم يكفرونه كفرا أكبر، وبه قال كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وحنيجي لهذه المسألة. نعم. والجمهور على أنه كفر دون كفر، وحملوا، يعني حمل الجمهور لفظ الكفر الوارد في الحديث على التغليظ، على التغليظ والتشبيه له بالكفار، لكن لم يحملوه عليه على حقيقة الكفر، فلم يخرجوه بذلك من الملة. واضح المعنى؟ فحملوه على على التغليظ وعلى التشبيه بالكفار، لم يحملوه على الحقيقة، أو أنه كفر عملي، والكفر العملي دون الكفر الاعتقادي. الكفر الاعتقادي يخرج من الدين والعياذ بالله، بخلاف الكفر بخلاف الكفر العملي، وإن كان صاحبه موقوف على خطر شديد لا شك، أو بأنه كفر عملي لا يعد المتلبس به خارجا عن الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقع قتال بين المسلمين ولا لا؟ وقع قتال بين المسلمين، والله عز وجل ذكر في كتابه تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، ماشي كده. فهنا رغم أنهم طائفتان قال من الإيه؟ رغم أنهم إيه؟ اقتتلوا، فلم ينفي عنهم اسم الإيمان أو وصف الإيمان رغم وقوع الإيه؟ رغم وقوع القتال بينهم. وقال عز وجل: إنما المسلمون إيه؟ إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واضح المعنى؟ فهنا لم ينفي عنهم الإيه؟ لم يخرجهم من الدين، رغم أن قال صلى الله عليه وسلم قتاله إيه؟ قتاله كفر، فدل ذلك على أنه إيه؟ كفر دون كفر، هذا الحديث متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. أخرجه ابن ماجه وأحمد والطبراني في المعجم الصغير بسند حسن. وعن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا وإن كان له حكم الرفع: كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. أخرجه الدارمي بسند صحيح على شرط البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، والعياذ بالله تعالى. أخرجه مسلم. قال المناوي: ومناسبة إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله تبارك وتعالى، كأنه يقول خلقني الله من ماء فلان، يعني من مني فلان، ولم يخلقني من ماء فلان، والواقع أو الصحيح والحق خلاف ذلك، خلاف ذلك. وقال ابن بطال ليس معنى هذين الخبرين من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه يدخل في هذا الوعيد، واضح المعنى، كالمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه، يعني لأبيه الأصلي أبيه الحقيقي، إلى غير أبيه عالما عامدا مختارا، فدوت اللي يصدق عليه هذا الإيه؟ هذا الحديث. وقد كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه، حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم، وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فنسب كل منهم إلى أبيه الحقيقي، لكن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه، فيذكر لقصد التعريف، يذكر لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي، كالمقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ليس الأسود ابن عبد يغوث أباه على الحقيقة، بل تبناه، واسم أبيه الحقيقي عمرو ابن ثعلبة ابن مالك الكندي، واضح المعنى. فهذا أيضا من الأمور المعتبرة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وغير ذلك من النصوص كثير. نقول فمن كفر تارك الصلاة كفرا أكبر فهو مجتهد مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى على كل حال، وكذا من لم يكفره كفرا يخرجه من الملة فهو أيضا مجتهد. وهذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، ومهم جدا جدا جدا إن احنا نعرف مسائل الخلاف، إن احنا نعرف مسائل الإيه؟ مسائل الخلاف، وخاصة عند يعني كثير من إخواننا أي مسألة هو لا يعرف دليلها ولا يعرف إن دي من المسائل الخلاف المعتبر عند أهل العلم، يوم على طول إيه؟ ينكر ويبدع ويفسق، وتبقى المسائل مسائل خطيرة جدا وفيها مقاطعات ومشاحنات، وهو جاهل بمسألة الإيه؟ بمسألة الخلاف المعتبر، ودي حقيقة الأمر خطيرة جدا، ومسألة خطيرة جدا، زي المسائل اللي بتدور دائما أبدا، يا ترى تغطية الوجه، تغطية وجه المرأة ولا كشف وجه المرأة، هل هو نقاب تغطي وجهها ولا هو إيه؟ ولا كشف الوجه. وهذا من الخلاف السائغ في الحقيقة، هذا خلاف إيه؟ هذا خلاف سائغ، واضح المعنى، وليس يعني قول كل قول له أدلته، كل قول له إيه؟ له أدلته. فإن كشفت وجهها وأتت بالزي الذي ضبطه أهل العلم بضوابطه الشرعية المعروفة من الكتاب والسنة، فأتت بالفرض الواجب عليها، إن يعني أخفت وجهها أو تنقبت زادها الله تبارك وتعالى حرصا على الخير، واضح المعنى. لكن ليس لأحد أن ينكر على التي كشفت وجهها أنها بذلك إيه؟ أنها بذلك مبتدعة، أو أنها بذلك كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فهذا جهل ذريع، وللأسف الأمة واقعة في هذا الأمر بشدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمهم جدا جدا نحن نعرف مسائل الخلاف، نعرف مسائل الإيه؟ نعرف مسائل الخلاف. ولذلك المرأة إن حجت أو اعتمرت، إحرام المرأة في الوجه والكفين، مش كده؟ في الوجه والكفين، ده في حال الإيه؟ في حال النسك. طب إزاي يكون بقى فرض ويأتي إيه؟ ويأتي أمر بإيه؟ بأنها ترفع لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ففي معاني، وإن كان المسألة بنقول مسألة خلاف، مسألة فيها خلاف، مسألة فيها إيه؟ فيها خلاف عند أهل العلم، واضح المعنى. فمسألة العصبية والنعرات التي تدل على الجهل بالأدلة وبالأحكام وبكلام أهل العلم، دي مسائل يعني نسأل رب العالمين تبارك وتعالى أن يعافينا منها سريعا. نعم. وكذا من لم يكفره كفرا ينقله عن الملة فهو مجتهد، وهذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور فقهاء أهل السنة يقولون أنه كفر دون كفر. والدليل على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يخرج من الملة الأحاديث الصحيحة في خروج عصاة الموحدين من النار، الأحاديث الصحيحة في خروج عصاة الموحدين من الإيه؟ من النار، كحديث صاحب البطاقة وتقدم معنا، ومحل الشاهد منه قول الرب تبارك وتعالى لعبده: إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما فيهاش حاجة تاني غير ده، ما فيش في البطاقة إيه؟ لو كان فيها حاجة تاني كانت ذكرت، مش كده؟ كان لو كان فيها حاجة تاني كانت إيه؟ كانت ذكرت. ولذلك رب العالمين قال إن لك عندنا إيه؟ حسنة. فلو كان مثلا فيها الصلاة كان يبقى كم حسنة؟ حسنتين، وكانت يكتب التوحيد ويكتب الإيه؟ وتكتب الصلاة، عشان ما يجيش حد يقول لك لعلها إيه؟ لعلها مثلا كتبت لكنها لم تذكر، فين دوت ده؟ هنا ده الحساب، يبقى ازاي لا تذكر حسنا له؟ والوزن يومئذ الايه؟ القسط. فما فيش المساله انها ما تكتبش هذه الحسنه، واضح المعنى؟ فيبقى دلوقتي ما فيش في البطاقه الا ايه؟ الا لا اله الا الله. فلما وضعت في الكفه و99 سجل في الكفه طاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء، لا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. وهذا الحديث تقدم معنا. فلم يذكر له عمل لهذا العبد إلا الإيه؟ إلا الإيه؟ إلا التوحيد، إلا التوحيد. كذلك دل ذلك على أن تارك الصلاة تكاسلا إذا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار مع المشركين، وأنه تحت المشيئة. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم بيانه في الباب المضى في ذكر شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم الذين دخلوا النار بذنوبهم أو بخطاياهم، رغم أنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويزكون إلى آخر هذه الأمور. فقال لهم الرب تبارك وتعالى بعد أن قبل شفاعة المؤمنين في إخوانهم الذين دخلوا النار: أخرجوا من عرفتم. فأخرجوا المصلين، وأخرجوا المزكين، وأخرجوا الصائمين، وأخرجوا الذين أقاموا الله تبارك وتعالى بفريضة الحج، أخرجوهم جميعا، أخرجوا كل هؤلاء. ثم قال تبارك وتعالى: فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. يبقى طلعوا المصلين وما طلعهمش؟ طلعوا المصلين، ودلوقتي لم يبق في النار أحد فيه إيه؟ فيه خير. قال رب العالمين تبارك وتعالى: شفعة الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناس لم يعملوا لله خيرا قط، لم يعملوا لله خيرا قط. يبقى طبعا من الواضح جدا انهم لم يعملوا الله خيرا قط دون الايه؟ دون التوحيد. والا المشرك هو لا، وان كان يعمل خيرا لكنه كافر بالله تبارك وتعالى، فهذا ايه؟ خالد في النار تبارك وتعالى. وهذا لقوله تبارك وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فدلوقتي دول خرجوا ولم يعملوا الله خيرا ايه؟ خيرا قط، إلا الإيه بس؟ إلا التوحيد، إلا التوحيد. فشفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم، وأنهم يخرجونهم من النار بعد أن يأذن لهم الرب تبارك وتعالى، ثم في غيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قدر إيمانهم، ثم يتفضل الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين على من بقي من أهل الإيمان، فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، كما ذكرنا محل الشاهد من هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي يبخل بالزكاة: عنده أموال، عنده رؤوس مواشي، عنده غنم، عنده زراعات، عنده كل هذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى به جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. هل في ذلك نص إن مانع الزكاة يدخل النار، ولا حيعذب قد إيه؟ حيعذب 50,000 سنة وبعد ذلك ممكن يدخل الجنة ولا لأ؟ ممكن يدخل الجنة، لم يقطع بأنه إيه؟ بأنه من أهل النار، بأنه من أهل النار. كذلك الذي أفطر في رمضان، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أفطر في نهار رمضان، جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، شق قميصه يضرب على صدره، يشد شعر صدره إلى آخر هذه الأمور، ويقول هلكت وكذا وكذا. قال وما ذاك صلى الله عليه وسلم؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان يعني وأنا صائم. فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجه من الملة بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر هذا الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان عامدا عالما بالتحريم، ما أمره إلا بالكفارة صلى الله عليه وسلم. وفي مسألة القضاء خلاف مشهور عند أهل العلم، في مسألة قضاء ذلك اليوم خلاف مشهور عند أهل العلم، يأتي إن شاء الله عز وجل في محله. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة المسلم ولا معاملة الذي خرج من الدين والعياذ بالله؟ عمله. وإلا لو كان خرج من الدين تبقى عليه كفارة منين بقى؟ ما هو خرج من الدين بالكلية، فلم يعامله إلا إيه؟ إلا معاملة المسلم، وقضى عليه صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالكفارة صلى الله عليه وسلم. نعم. أما حديث علي رضي الله تعالى عنه، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى البيت، إلى بيت الله الحرام، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو حديث ضعيف جدا لأجل هلال بن عبد الله الباهلي وهو متروك، وأيضا لأجل الحارث الأعور ضعيف، وقد كذبه الشعبي أيضا، وقد كذبه الشعبي أيضا، وهو محمول على الزجر والتغليظ في الوعيد. يعني حتى مع هذا لو قلنا يبقى ده محمول على الإيه؟ على الزجر وعلى التغليظ في الوعيد. وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه، لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا. وفي بعض النسخ مكتوب أبعث رجالا إلى أهل الأنصار، ماشي، أبعث رجالا إلى ليه؟ إلى الأنصار يعني، وهذا خطأ، ولكن أهل الأمصار يعني البلاد يعني وليس الأنصار. نعم، إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، اللي معه سعة وقادر على النسك، كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. أخرجه صاحب كنز العمال ونحوه البيهقي في السنن، وهو موقوف ضعيف، موقوف ضعيف، فيه عبد الله بن نعيم الشامي عابد لين الحديث، وغايته أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هم لكنه لم يفعل، هم لكنه لم إيه؟ لم يفعل. إذن فليس فيه دليل على يعني مسألة النزاع في هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. فعاد الأمر كما إيه؟ كما ذكرنا. نعم، فلذلك نقول أن تارك المباني الأربعة تكاسلا مع إقراره بفرضيتها وأنه مقصر في تركها على الراجح ليس كفرا، على الراجح ليس كفرا ناقلا عن الملة، ولكن نسميه كفر دون كفر، نسميه كفرا دون إيه؟ دون كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفرا، فما نقدرش نسميه غير إيه؟ غير هذا، ما نقدرش نسميه غير هذا، وإن كان ليس الكفر هو المراد حقيقة، ليس حقيقة الكفر هي الإيه؟ هي المرادة. ولذلك كان بعض أهل العلم يستحب في مثل هذه النصوص أن تمرر بدون إيه؟ بدون شرح هذا التفصيل. ليه؟ علشان يبقى فيها نوع من الزجر لتارك الصلاة يوم يحمله عليه، يحمله على فعل الصلاة. ولذلك أكتر كلمة تزعج الإنسان مسألة الإيه؟ مسألة الكفر. وكارثة، كارثة تنزل بالمسلمين مسألة الإيه؟ مسألة التكفير دي، والعياذ بالله. ربنا يعافي المجتمع المسلم كله من هذه الكارثة ومن هذه الفتنة. نعم. من المسائل: لو قاتل هذا التارك للمباني الأربعة، لو قاتل هذا التارك للمباني الأربعة، لو قاتل على ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو منع الناس من أن يحجوا البيت بأن قال مثلا: نحن سنفطر في رمضان ونحن نعترف أننا مخطئون ومقصرون، لكن لو أن الإمام مثلا أراد أن ينزل بنا عقاب فإننا سندافع عن أنفسنا ولن نسمح بنزول العقاب بنا مثلا كنوع من الأحكام التعزيرية، وللإمام أن يعزر، فإذا كان كذلك لن نسمح بذلك، ولو أدى ذلك الأمر إلى حرب سنحاربه، ولو حاربنا سنحاربه، فهنا الإجماع منعقد على قتال هؤلاء بلا خلاف عند أهل العلم. الإجماع منعقد على قتال هؤلاء، فأهل العلم يقولون: لو أن هناك طائفة قاتلت الإمام على منع الزكاة أو على منع الصلاة فهؤلاء يقاتلون بالإجماع، فهؤلاء يقاتلون إجماعا. والحق أيضا أنهم يقاتلون كذلك على كل شعائر الإسلام الظاهرة المجمع عليها، المجمع عليها أو المجمع على وجوبها، وليس على المباني الأربعة فقط، وليس على المباني الأربعة فقط. ولذلك مثلا لو أن أناسا قالوا: لن نؤذن، ماشي كده، احنا هنصلي بس مش هنأذن، هنمنع الأذان، يقاتلوا على ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير إلا بعد الإيه؟ بعد الفجر صلى الله عليه وسلم، وكان ينتظر، فإذا سمع مؤذنا يؤذن أمسك صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى؟ فلو ده من شعائر الإسلام الإيه؟ الظاهرة. لو اتفقوا على منع الختان، منع ختان الذكور تحديدا، وإلا في منع ختان الإناث فيه يعني، أو ختان الإناث فيه يعني خلاف، يأتي أيضا بسط في محله إن شاء الله تبارك وتعالى بأدلته، لكن في ختان الذكور هذا من شعائر الإسلام الإيه؟ الظاهرة. فلو اتفقوا على منع ختان الذكور يقاتلوا، وغير ذلك من الشعائر الظاهرة المتعارف عليها أو المجمع عليها، المجمع عليها، فإنهم يقاتلوا إذا منعوا ذلك أيضا، وذلك بالإجماع، وذلك بالإجماع. لكن نقول أن مسألة وجوب قتال أمثال هؤلاء بخلاف مسألة التكفير، يبقى يجب قتالهم لكنهم على ذلك لا إيه؟ لا يكفروا، على ذلك لا إيه؟ لا يكفروا. وده ينبني عليه أمر مهم جدا: لا تستباح نساؤهم مثلا، ولا تستباح أموالهم، ولا يجهز على جريحهم، ضوابط عظيمة جدا جدا في هذا الأمر، أيضا تأتي في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى مسألة قتالهم بخلاف مسألة إيه؟ بخلاف مسألة تكفيرهم، بخلاف مسألة التكفير. وإن كان هناك قول عند الحنابلة أن من قاتل على منع الزكاة أو قاتل كذلك على ترك الصلاة فهو كافر، لكن الراجح عدم التكفير، الراجح عدم التكفير. لو قاتلوا فإنهم يقاتلون لكنهم لا يخرجون من الملة، لا يخرجون عن الإسلام، لا يخرجون عن الإسلام. أما تارك هذه الأركان، أما تارك هذه الأركان جحودا، جحودا يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها صلاة، والعياذ بالله تعالى، فيش حاجة اسمها ايه؟ الصلاة دي مش موجودة في كتاب الله، ما فيش حاجة اسمها صلاة في الإسلام. واضح المعنى؟ لو ترك هذه الأشياء مثلا جحودا، أما ترك هذه الأركان جحودا فهذا كفره معلوم من الدين بالضرورة، كفره معلوم من الدين بالإيه؟ كفره معلوم من الدين بالضرورة بلا خلاف عند أهل العلم، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. قريب عهد بالإيه؟ بالإسلام. يعني قريب عهد بالإسلام؟ يعني لسه أسلم جديد وتغيب عنه أحكام، تغيب عنه إيه؟ تغيب عنه أحكام. يعني كانت امرأة أسلمت ودخل عليها رمضان، وجاية مع زوجها، امرأة من أوروبا وكده، ففي رمضان عاملة إيه؟ بيحضروا الأكل بتاع الفطار وكده، وهي واقفة مع حماتها بيحضروا الأكل في المطبخ، أخذت كوب الماء وعملت ايه شربة مية ماشي كده مش عارف ايه حتة حاجات كده اللي هي يعني ايه ما فيهاش روح يعني الكلام بتاعه وهي وبتاكل كده. قالت لها ايه اللي بتعملي ده؟ قالت لها باكل. قالت لها لا انت صايمة. قالت لها ما انا صايمة انا ما فطرتش انا صايمة ده الصيام بتاعي. قالت لها لا لا لا احنا الصيام عندنا حاجة تانية الصيام مش كده الصيام عندنا لا في اكل ولا في ايه ولا في شرب ولا في شيء من هذا القبيل. مثلا الصيام عندهم بيقعدوا مثلا 50 يوم بتوعهم ولا كده ممنوع الجماع لا ليل ولا نهار ولازم تصريح عشان يعني يحصل حاجة من هذا الأمر. فلو جت مثلا وقالت لا احنا انتوا صايمين هذا الصيام بتاعنا طيب جاء جوزها مثلا بعد الفطار بيدعوها إلى فرائض لا أنا صايمة ما كل ده برضو أمور إيه ما في أمور. فإذا كان قريب العهد بالإسلام له إيه له أمور أخر وله أحكام أخر له أمور أخر وله أحكام أخر أو ممكن يكون بعيد عن ديار الإسلام في ديار بعيدة جدا عن بلاد الإسلام فيخفى عليه بعض أمور التشريع بعض الأحكام تخفى عليه. وده وجد أن كان في بعض المسلمين في الصين لما بعض أهل العلم من مصر خرجوا في زيارة لهذه البلاد طبعا محجوبين عن يعني وسائل الاتصال بأهل الإسلام وممارسات القمع معروفة يعني فوجدوهم هم بيشربوا نوع من الخمور بيبقى معمول تقريبا من الرز أو حاجة زي كده يعني الأرز كويس وبيشربوه على إن ده شراب إيه شراب طبيعي شراب عادي يعني. فالعلماء لما عرفوا إن هذا مسكر نهوهم عن ذلك وقالوا لهم لا هذا خمر هذا حرام لا طب ازاي احنا بنشربه معتدين عليه. قال ما فذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كثيره مسكر فقليله ايه فقليله حرام. ففي امور ممكن يعني البعيد عن ديار الاسلام ممكن بعض الامور ما يعرفهاش بعض الاحكام يجهلها مع بعد العهد ومع عدم يعني تواصل المسلمين مع اخوانهم والتقصير في ذلك قرب العهد بالإسلام ممكن يوقعوا في شيء من هذه الأمور ما يعرفش. ممكن واحد مثلا قريب عهد بإسلام لسه مسلم جديد تيجي تقول له هات الزكاة وما يعرفش ما عندوش حاجة في اسمها زكاة خالص هو يعرف انه يطلع ضريبة يطلع ضرائب كان عارفش حاجة اسمها زكاة تيجي تقول له هات زكاة يقول لك لا ما زكاة ايه ديت ما فيش حاجة لما يبقى ده يحتاج انه ايه يعلم ويعرف إلى آخر هذه الأمور. فلابد من معرفة هذه الضوابط وهذه الأحكام إلا أن يكون قريب عهد بإسلام. وكذلك من جحد المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه من جحد المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه فإنه يكفر بذلك أو جحد المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه فإنه أيضا يكفر بذلك فإنه أيضا يكفر بإيه يكفر بذلك. زي مثلا واحد يقول لك لا مثلا عارف انه دي مثلا اخته من الرضاع يقول لك لا مثلا دي ما فيش حاجة اسمها كذا ودي ما هتجوزها او حدث هذا الامر وفضل ممسك عليها لا ما مش حاسبها لن اسمح لن افارقها وكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء لرجل تزوج امرأة ابيه وامر الصحابي بقتله وأمر الصحابي بإيه؟ بقتله. واضح كده؟ اللي يجي يقول لك الخمرة مش حرام ما فيش حاجة اسمها حرام الخمرة مش حرام ما تقوليش الخمرة حرام هذا معلوم من الدين بالضرورة إيه؟ تحريمه. فدي مسائل فلابد من وضع هذه الضوابط في هذه الأمور على ما ذكره أهل العلم ويأتي إن شاء الله عز وجل في مواضعه. فالفرق بين هذه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج وبين غيرها أن الخلاف هو في كفر من تركها تكاسلا فقط هو في كفر من تركها إيه؟ تكاسلا فقط. ففي كفر من ترك الصلاة تكاسلا ثلاثة أقوال وفي كلام أيضا في الزكاة وفي الصيام وفي الحج مبنى برضو على الثلاثة أقوال هذه. فالقول الأول أنه يقتل ردة يبقى ده خرجوا منين خرجوا من الإسلام يقتل ردة وهي رواية عن الإمام أحمد وقول سعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي والأوزاعي وأيوب السختياني وابن المبارك وإسحاق وعبد الملك بن حبيب بن المالكية وهو أحد الوجهين عند الشافعي وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه. وحكاه ابن حزم عن عمر وعن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة. واضح كده؟ وهذا في من ترك الصلاة تكاسلا، هذا في من ترك الصلاة تكاسلا. طيب، وهناك من قال يقتل حدا لا كفرا. يقتل ايه؟ يبقى ده ما كفرهوش، يقتل حدا لا كفرا، وهو قول الإمام مالك وقول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن مين؟ عن الإمام أحمد كذلك. وهناك من قال يكون فاسقا، اللي هو ايه؟ كفر دون كفر، كفر دون كفر. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وهو المذهب عند الحنفية، وهو قول الزهري، وقالوا يحبس حتى يصلي، وقالوا يحبس حتى يصلي. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، اللي هي الزينة اللي تبقى موجودة في الثياب تندرس تمحى. نعم، فكذلك الإسلام إيه؟ كذلك شرائع الإسلام يعني مع طول الزمان ومرور الأزمان إيه؟ تتناقص، تنقض. عرى الإسلام عروة إيه؟ عروة عروة. نعم، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي إيه؟ بالتي بعدها. نعم، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. لا يعرف الناس، ما لا تعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما يعرفوش حاجة. ماشي كده؟ ما يعرفوش ايه؟ ما يعرفوش حاجة من هذه المباني الأربع. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، العجوز هي المرأة يعني، نعم، والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يبقى ما يعرفوش حاجة إلا الإيه؟ إلا الكلمة. ما يعرفوش حاجة من الدين إلا الإيه؟ إلا التوحيد فقط. نعم، فقال له صلة، فقال له صلة، هو صلة بن زفر العبسي صاحب حذيفة رضي الله عنه، تابعي كبير ثقة جليل احتج به الجماعة. فقال صلة ابن زفر: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. يبقى هتعمل لهم إيه لا إله إلا الله؟ هم ما يعرفوش حاجة من المباني الأربعة دي خالص، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يبقى لا إله إلا الله تعمل له، تعمل إيد مع هؤلاء؟ نعم، فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، عمال يعيد عليه نفس الكلمة ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة، فقال يا صلة تنجيهم أو تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار ثلاثا. يبقى التوحيد يعمل ايه؟ اه دولت لا حيصلوا ولا حيصوموا ولا حيحجوا ولا حيزكوا ولا ما معهمش الا ايه بس، ولا عارفين آية من القرآن، ولا آية من القرآن، لكن هم سمعوا الآباء بيقولوا ايه؟ لا إله إلا الله، فهم قاعدين بيقولوا لا إله إلا الله فقط، ما عندهمش حاجة تانية. ونحن نقولها، ايه فايدتها بقى؟ قال له حذيفة تنجيهم من الايه؟ تنجيهم من النار. ومعنى تنجيهم من النار هنا انهم مش هيدخلوا النار ابتداء، انهم مش هيدخلوا النار بيها كده ايه ابتداء، ولكن ايه تحول بينهم وبين النار، تحول بينهم وبين ايه؟ وبين النار. نعم، هذا الحديث اخرجه ابن ماجه بسند صحيح. ولاجل قاعدة الوعد والوعيد عند اهل السنة اللي احنا قلنا ايه ذكرناها قبل كده، قاعدة الوعد والايه والوعيد، اللي هي ان العبد المؤمن المسلم ممكن يترك الواجب مش كده، وممكن يفعل المحرم، يفعل الحرام، يقع في الحرام. ماشي، يترك الواجب ويفعل الحرام، ويفعل الحرام الحد الذي يوجب الحد ولا يقام عليه الحد. فأهل السنة يقولون هذا تحت الإيه؟ تحت المشيئة، قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه من أول وهلة، لا يسأل عما يفعل عز وجل، زي حديث صاحب البطاقة كده مش كده، يغفر له ويعفو عنه ويدخله الجنة سبحانه وتعالى مع أول الداخلين كمان. ماشي، طيب، وإن دخل النار وإن دخل النار فإنه لا إيه؟ فإنه لا يخلد، فإنه لا إيه؟ فإنه لا يخلد في النار مع الخالدين، ولكن يمكث ما شاء الله أن يمكث فيها، ثم مآله إلى الإيه؟ مآله إلى الجنة، مآله إلى الإيه؟ مآله إلى الجنة. ولذلك من المسائل المهمة جدا أن أنت في علم أصول الفقه أن أحيانا بعض التعاريف في بعض كتب أصول الفقه لما يجي يعرف حد الواجب يقول لك هو إيه؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ماشي كده؟ الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا التعريف تعريف قاصر، تعريف غير صحيح، تعريف غير ايه؟ غير صحيح، ماشي كده؟ الانسان ممكن يفعل الواجب وتبرأ ذمته من عهدة الطلب، ويقع الواجب مجزئ صحيح، يقع الفرض صحيح، ومع ذلك لا يقبل هذا العمل، لا يقبل هذا الايه؟ يعني الانسان ممكن يصلي ولا ثواب له على هذه الصلاة. في أدلة؟ في أدلة، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش حكلنا على الإنسان الذي يذهب إلى العراف أو إلى الكاهن أنه لا تقبل له صلاة 40، يبقى حيصلي ومع ذلك صلاته لا أجر له عليها، يبقى مسألة في فعله الثواب، أهو صلى هو مش هياخد ثواب، ماشي كده؟ ومن شرب الخمر لا تقبل له صلاة، ماشي كده؟ طيب، والعبد الذي يفر من مولاه لا تقبل له صلاة حتى يرجع، ماشي كده؟ والمرأة الذي يدعوها زوجها إلى إيه؟ إلى فراشه، مسائل كثيرة، كل هؤلاء يفعلون إيه؟ يفعلون الفرائض ويفعلون الأركان دي كلها، ومع ذلك لا ثواب لهم فيها، ماشي؟ يبقى فعل الثواب ومع ذلك تخلف الإيه؟ تخلف الأجر، منع الأجر. طيب وفي فعله العقاب، ده تخالف قاعدة الوعد والإيه؟ والوعيد، في عدم في تركه الإيه؟ في تركه العقاب، في ترك الواجب العقاب، يبقى قطع له بالإيه؟ قطع له بالعقاب، وده مخالف لمذهب أهل السنة، ده مخالف لعقيدة أهل السنة في أصحاب الإيه؟ في أصحاب الكبائر، يعني على إن ترك الواجب كبيرة، ماشي كده؟ ده مخالف لعقيدة أهل السنة أنه موقوف تحت الإيه؟ تحت المشيئة. يبقى إزاي تحكم له أن فيه عقاب؟ قد يعاقبه الله وقد يعفو عنه، ما يدريك، واضح المعنى؟ فهذا التعريف تعريف إيه؟ تعريف فيه مناقشة، فيه مناقشة، فننتبه لهذا الإيه؟ لهذا المعنى أيضا، لهذا المعنى أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، يبقى قاعدة الوعد والوعيد عند أهل السنة أن الإنسان ممكن يترك الواجب وممكن يفعل الحرام، ماشي كده؟ ومع ذلك قد يعفو الله تبارك وتعالى إيه؟ عنه سبحانه وتعالى. طيب، وإن عذب، يعني هو تحت المشيئة، إن عذب فإنه لا يخلد في النار مع الخالدين، لكن لابد له من دخول الإيه؟ لابد له من دخول الجنة، لابد له من دخول الجنة، واضح كده؟ نعم. فيه أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر، فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ يقول لا إله إلا الله، ماشي كده؟ طيب، مقتضى هذا الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، يبقى كل ممتنع من التوحيد لابد أن إيه؟ لابد أن يقاتل. طيب، كيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ تعمل معاهدة، ماشي كده؟ تضع فيها الحرب أو زارها إيه؟ مدة معينة، 7 سنين، 10 سنين، زي ما حصل كده في صلح الحديبية، مع ان الحديث بيقول لك ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى ايه؟ يقولوا لا اله الا الله. طب دلوقتي اللي بيدي الجزية مش هتقاتله، واللي بينك وبينه معاهدة مش هتقاتله، تبقى ازاي هذه المسألة؟ نجمع ازاي ده بين دي وبين هذا الحديث؟ فالجواب من اوجه، اولا اجابوا بدعوى النسخ بأنه يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى فاقتلوا المشركين، يبقى جعلوا هذا الحديث إيه؟ منسوخ، جعلوا هذا الحديث إيه؟ منسوخ، وجعلوا آية الجزية والآيات اللي فيها معاهدة متأخرة، ويبقى الأحكام المتأخرة ناسخة للحكم الإيه؟ للحكم المتقدم. أدي وجه. الوجه الثاني أن يكون هذا من العام الذي خص منه البعض، يبقى ده دليل كلام عام او ده نص عام، لكن في دليل قام على الايه؟ على التخصيص، والخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام. قالوا لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، حصول المطلوب لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تخلف البعض، فإذا تخلف البعض لدليل، اللي هو دليل التخصيص يعني، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح ذلك في العموم، لم يقدح ذلك في العموم، كحدوث هدنة أو معاهدة تمنع قتال المشركين، تمنع قتال إيه؟ تمنع قتال أهل الشرك، وتثبت لهم العصمة، وتثبت لهم إيه؟ يعني عصمة دماءهم وإيه؟ وأموالهم، عصمة دماءهم وأموالهم. الأمر الثالث أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، أي المشركين من غير أهل الكتاب، من غير إيه؟ من غير أهل الكتاب، لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية، إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سقط إيه؟ سقط قتالهم، سقط قتالهم. ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين، أمرت أن أقاتل المشركين. فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية، طب أهل الجزية ماشي أعطوا الجزية وانتهت المسألة، إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا في من منع الجزية، ولا في من منع الجزية. فالجواب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها، يبقى ممنوع أنها إيه؟ يرفع القتال، لكن جائز الإيه؟ التأخير، يجوز أنه يؤخر، لكن ما يقام لا يرفع القتال ويمتنع القتال بالإيه؟ بالكلية. واضح المعنى؟ طيب، فأجابوا بأن يكون الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة من الزمن، كما في الهدنة ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل آخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه؟ وهم صاغرون. نعم، ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. أيضا أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، مراد الشهادة، المراد بالتوحيد يعني بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وإذعان المخالفين، وإذعان المخالفين، فيحصل في بعضهم بالقتل، فيحصل في بعضهم بالقتل، وفي بعضهم بالجزية، لأنهم برضو تحت إيه؟ تحت إيه؟ تحت كلمة الله عز وجل، كلمة أحكام الله إيه؟ تعلوهم. واضح المعنى؟ فطالما علتهم كلمة الله تبارك وتعالى يبقى دخلوا في هذا الأمر، دخلوا في هذا الأمر، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو المراد، وهذا هو المراد. وفي بعضهم بالمعاهدة، وفي بعضهم بالمعاهدة. أو يكون المقصود هو القتال أو ما يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه هو قبول الجزية، أن نأخذ منهم الإيه؟ أن نأخذ منهم الجزية. أو المقصود هو الإسلام منهم أو ما يقوم مقامه في دفع القتال وهو إعطاء الجزية، وهو إعطاء الجزية، إما أن يتقاتلوا أو تعطوا الإيه؟ أو تعطوا الجزية أو تسلموا. قال لك طب ما في إسلام؟ لا، ماشي كده. طب وقتال؟ لا، حنعطي إيه؟ نعطي الجزية، خلاص تقبل ويكف إيه؟ ويكف عنهم، تقبل ويكف عنهم. أو أن يقال أن الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، تضرب عليهم الجزية ويضطروا إلى الإيه؟ يضطروا إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن، وهذا أحسن. ولذلك نصارى نجران لما جمل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى المباهلة، القصة المعروفة دي كلها، وقعدوا تشاوروا مع بعض، قالوا لا نقبل بمسألة الإيه؟ المباهلة، إن ديت إيه؟ ما عارفين معناها، معناها أنه حيحصل إيه؟ يقطع إيه؟ يقطع دابرنا ولا يكون لنا عقب وتنتهي المسألة، لا نبعد عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. فرضوا بالإيه؟ رضوا بالجزية، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معنا رجلا أمينا، فقال صلى الله عليه وسلم لأرسلن معكم إيه؟ رجلا جد أمين، جد أمين. فأرسل معهم مين؟ أبا عبيدة. فما لبثوا بعد ذلك، هم بيعطوا الجزية، فما لبثوا بعد ذلك أن أسلموا. يبقى سبب السبب إيه؟ أدي المأدي المعنى، هم يؤديهم ذلك إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. نعم، وكل هذه التأويلات لأجل ما ثبت من سقوط القتال بالجزية، كل هذا لهذا الوجه. كذلك في هذا الحديث أن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين صار معصوما، صار معصوما. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار معصوما، صار إيه؟ صار معصوما، لا يجوز قتله، لا يجوز استباحة دمه. دي مسألة خطيرة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة الحب بن الحب كيف بلا إله إلا الله، كيف بلا إله إلا الله، بعد أن قال إيه؟ قالها نفاقا، قالها اتقاء السيف. واضح المعنى؟ نعم. وفيه أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الإيمان، وأن من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وأتى الزكاة وإن كان لا يؤاخذ لكونه معصوما لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام كالقصاص وإقامة حد أو غرامة متلف، ماشي كده، أو نحو ذلك من الأمور، فكل ذلك إيه؟ يقوم عليه، فكل ذلك من حق الإيه بقى؟ من حق الإسلام، من حق الإسلام. كذلك أن محاسبة العباد على صرائرهم وخفيان اعتقادهم إلى الله عز وجل وحده دون خلقه، فهذا أمره إلى من؟ من الذي يحاسب الخلق؟ رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. كذلك فيه بطلان قول المرجئة أن الإيمان لا يحتاج إلى أعمال، وقولهم هذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع، فمن ضيع معلوما من الدين بالضرورة جاحدا فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.